يعني الوتر هنا ماذا؟ القصر. قال وأقله ركعة. نعم أقل الوتر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح صلى ركعة فأوترت له ما قد صلى. وأكثره طيب أقله ركعة ورجوه جوازها من غير كراهة سواء كان ذلك لعذر أم لا. فيجوز الإنسان أن يقتصر كل ليلة على الإيتار بركعة. فلو اعتاد إنسان أنه بعد صلاة العشاء والراتبة يصلي ركعة ويكتفي بها فيقال إنه فعل المشروع فلا يقرأ الإيتار بركعة واحدة خلافا لمن ذهب إلى ذلك. قال وأكثره وجد إحدى عشرة ركعة ويوتر مثنى ويوتر بواحدة. والدليل على أن أكثره إحدى عشرة ركعة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعا فلا تسأل أنفسهن وقولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل أنفسهن وقولهن ثم يصلي ثلاثا. هذا دليل على أنها إحدى عشرة. وقول مثنى مثنى دليله قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى. قال ويوتر بواحدة يعني يفعل هذا الوتر ثالث الشهر فيصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم يوتر بواحدة. وأدى كمان ثلاث بسلامة ذكر المؤلف رحمه الله أن الوتر 11 قال وأدنى كمان ثلاث بسلامين. نعم ونذكر أو ونعلم أن الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة ورد أنه أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحداش. فإذا أوتر بواحدة فواضح أنه يصلي ركعة وتقدم أنه لا كراهة للاقتصار على الواحدة. وإن أوتر بثلاث فذكر الفقهاء رحمه الله أن الإيثار بالثلاث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسلم بالركعتين ثم يصلي الثالث يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا لا يجلس إلا في الأخيرة. الصفة الثالثة والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويجيء الثالثة. هذه الصفات هل هي الأفضلية والاستحباب على درجة واحدة؟ الجواب لا. أما الصفة الثالثة وهي أن يصليها كهيئة المغرب فذكر الفقهاء رحمه الله أن هذه الصفة مكروه وقد ورد في حديث في إسناده فقال رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب لا تشبهوا بالمغرب. وأحسن من ذلك أن يقال إن هذه الصفة لم ترد العبادة توقيفية وهذه الصفة لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي المفاضلة والمقارنة بين الصفتين بين السرد يسيرها سردا ولا يجلس الا في الاخيره وبين ان يسلم بالركعتين ثم ياتي بواحده يسلم ركعتين ثم يسلم ثم ياتي بواحده. المذهب الفقهاء رحمه الله ان هذه افضل ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ياتي بواحده على الافضل. وعلم ذلك بأنه أكثر عملا لأن هذا أكثر عملا وكثرة العمل محبوب إلى الله عز وجل. أولا. والقول الثاني أن الصرت أفضل، وهذا أصح، الأصح أن كونه يسردها أفضل. ودليله ما ثبت في السنة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجب بثلاثة، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل والله أحد. قال يسردهن سردا لا يبس إلا في آخرهن. وهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يسردها سردا. وأما قوله بأنه أكثر عملا فيقال موافقة السنة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام لا ريب أنه أفضل بكثرة الأعمال، مع أن كل هذا وهذا، لكن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه هو الفصل. والفصل هو يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا. إذن الصفتان وردت من السنة، الإنسان يفعل هذا وهذا، لكن يكثر هو الأفضل في إيش؟ الصرف، الأفضل الصرف. طيب ثالث أن يوتر بخمس. إذا عرفنا أن نحن الإنكار بثلاث له ثلاث صفات، الإيكار بخمس له صفة واحدة، وهو أن يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس، ولكن ليس معنى يوتر بخمس أنه يقتصر في صلاة الليل على خمس، لا. قد يفهم بعض الطلبة أو بعض الناس أن كونه أوتر بخمس يعني اقتصر على خمس وليس الثلاث، بل يقال أوتر بخمس يعني أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم ثم سرد خمسا، فيكون مجموع إحدى عشر. كذلك أيضا فيما ورد أنه أوتر بسبع، المراد أنه صلى ركعتين ثم أوتر بسبع، وهكذا. لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذا أوتر بخمس إذن له صفة واحدة، بخمس أن يسردها سردا، يسردها سردا. طيب إذا أوتر هذا الرابع، إذا أوتر بسبع، إيثار السبع، إيثار السبع أكثر العلماء على أنه كالخمس، يعني ليس له إلا صفة واحدة، فيسرد السبع سردا لا يجلس إلا في الأخرة، لا يجلس إلا في الأخرة، ليس الأولى ثم الثانية إلى السابعة. لكن ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع فيجلس في السادسة، فيذكر الله ثم يقوم يأتي بالسابعة، يقوم يأتي بالسابعة. فعلى هذا الإيثار بالسبع له صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا لا يجلس إلا بالأخيرة، والصفة الثانية أن يصلي ستا سردا ثم يجلس فيذكر الله ثم يقوم يأتي بالسابعة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله عن هذه الصلة: وإن شئت صلي السبع سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست وقولي. وإن شئت صلي السبع، وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا تأتي بالست ركعات وقعدي. طيب بقي على التسع، الإيثار بالتسع له صفة واحدة، أن يسري الثمان ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي يقوم يأتي بالتاسعة كإحدى الصفتين في ماذا؟ بالسابعة. إذا أوتر بتسع يصلي ثمانية سردا، الثامنة يجلس ويتشهد، الشهر الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسع ويأتي بالتاسع. طيب بقي السادسة أو النوع السادس الإيتار بإحدى عشرة ركعة. إذا أوتر بإحدى عشرة فذكر الفقهاء رحمه الله أن الإيتار بإحدى عشرة له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسردها سردا لا يدخل إلا في الآخرة فيصلي الأولى ثم الثالث ثم الثالث ثم الرابع إلى الآخرة يجلس في الأخيرة فيتشهد ويسلم. والصفة الثانية أن يسجد عشرا ويصلي عشر ركعات وفي العاشرة يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحديث عشر التسع. وهذان الصفتان في الواقع لم ترد مثل السنة ليس عليهما دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثالثة أن نسلم من كل ركعتين فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر إن شاء سرد ثلاثة وإن شاء صلى ركعتين ثم أتى بواحد. هذا هو الذي وردت في السنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم يصلي ثلاثا. إذا الإيتار في إحدى عشرة ذكر الفقهاء رحمه الله أن له ثلاث صفات. الصفة الأولى السرد أن يسرد الإحدى عشرة جميعا. والصفة الثانية أن يسرد عشرا فيجلس في العاشرة ثم يقوم ويأتي الحديث عشرة. والصفة الثالثة أن يسلم من كل ركعته. وهذه الصفة هي التي دلت عليها السنة. إذا الخلاصة الآن أن الوتر كم نوع؟ صفة الإخوان بواحدة بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة. إن أوتر بواحدة واضح. إن أوتر بالثلاث ذكرنا أننا هناك كم؟ السرد أن يسلم ركعتين ثم يأتي الثالثة أن يصليها تحية المغرب. وأفضلها السرد في حديث أبي بن كعب ولأن هذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل المسلمين وقولهم ثم يصلي أربعا فلا تسأل المسلمين وقولهم ثم يصلي ثلاثا فظاهر السرد. فذكر إذا قلنا ثلاثة ظاهر السرد إذا أربعا ظاهر السرد يصلي أربعا من غير سلام. نعم هذا الظاهر يمنعه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مجنبا. لو اعترض المعترض فقال استدلتم بقول ثم يصلي ثلاثا يعني بسلام واحد إذا نقول يصلي أربعا بسلام واحد فيقال نعم هذا هو الظاهر. وقد أخذ بعض أهل العلم بها لكن يقول يمنع هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. طيب يوتر بخمس والإيتار بخمس له صفة واحدة وهو سرد جميل. يوتر بسبع والإيتار بالسبع له صفة السرد كالخمس وسرد الست فيقعد بالسادسة ثم يقوم يأتي بالسابعة. التسع صفة واحد وهو أن يسجد ثمانية ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم فيقوم يأتي بالتاسعة. الإحدى عشرة ذكر الفقهاء رحمه الله من الشافعية والحنابلة ذكروا أن الإيتار بالإحدى عشرة ثلاث صفات. الصفة الأولى السرد الجميع فلا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثانية أن يسجد عشرا ثم يقوم ويأتي بالحديث عشر. والصفة الثالثة التي دلت عليها السنة أن يسلم من كل ركعة. قال وعدم الكمال ثلاث بسلامين أدى الكمال. إذا عند الوتر في أفضل وأقل وأدنى كمان. الأفضل لا شك 11 والأقل واحدة واحدة وأدنى كمان ثلاثة إيش ثلاثة؟ وذلك لأن الثلاث هي أقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: طيب والسنة في قراءة الوتر كما تقدم يعني أبيت أن يقرأ في الأولى قل يا أيها المسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل والله أحد. قال: ويقنط بعد الركوع ندبا، يقنط يعني الوتر بعد الركوع، وهم من قوله بعد الركوع أنه ليس لا يقنط قبله، لا قبله، لكن وردت الأثار عن الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم في جواز القنوت قبل الركوع، يجوز أن يقنط قبل الركوع، لكن الأفضل وهو الذي وردت به السنة وهو الأكثر أن يكون القنوت بعد الركوع. ماذا؟ بعد الركوع. الركوع بعد الركوع. وقول ندبا يعني أن القنوت مستحب، مستحب، فيستحب لمن أوتر أن يقنط، يستحب لمن أوتر أن يقنط. واعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في القنوت في الوتر، هل هو سنة يداوم الإنسان عليها أو أنه يفعلها أحيانا أو ماذا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت ليس سنة، إن فعله فلا بأس وإن تركه فهو أفضل. قالوا بأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وإنما علمه حسن لم حسن كما قال أرشده يقول في وتره اللهم اهدني فيما فعلت. وأما الوتر فلم يرد لا أنه فعل ولا أنه ترك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قنوت إلا في رمضان، وقال بعضهم لا قنوت إلا في رمضان بعد النصف بعد النصف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والوتر أول والقنوت بالوتر إن فعله فحسن وإن تركه فحسن. إن فعله فحسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الحسن، وإن تركه فحسن لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال في فعل الإنسان نفسه، في فعل الإنسان نفسه. أما إذا كان الإنسان يصلي بجماعة فلا ريب أن قنوته أفضل. فهمتم؟ إذا قنوت الوتر نقول إذا كان الإنسان يصلي وحده فالأفضل أن لا يداوم على القنوت إلا وفي الوتر، إن قنت لا بأس، الأفضل أن لا يداوم عليه. أما إذا كان إماما يصلي بجماعة فلا ريب أن قنوته بهم أفضل، وأن مداومته إلا ما شاء الله أصلا لأسباب. منها أولا أن الإمام لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس، ومعلوم أن الناس لهم رغبة في الدعاء، فليحضر لهم هذه الرغبة. ثانيا أنه إذا كان يصلي بالناس فالغالب أن قلوبهم تكون مجتمعة، والاستماع على الدعاء له أثر في قبوله، الاستماع على الدعاء له أثر في قبوله. وكلما استمع الناس على الدعاء وأملوا على الدعاء الواحد كان ذلك أدعى إلى قبول هذا الدعاء. ولذلك ورد في حديث في فضل يوم عرفة أن الله عز وجل يباهي ملائكته في هذا الموقف، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشرك أني قد غفرت لك. فالاستماع على الذكر فيما شرع على الدعاء له أثر في قبره. وذلك أيضا أنه يصادف، ربما يصادف وقت النزول الإلهي ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان. قال هذا نقول إذا كان الإنسان إماما فينبغي له أن يحرص على القنوت في الوتر، يقنط في وتره